دلت على أنه لا اعتكاف أقل من يوم أقل من يوم وليلة. أما ظواهر النصوص يجوز الاعتكاف في أقل مدة ممكنة، والصواب إن ظواهر النصوص جاءت مطلقة قيدت بالسنة العملية. تاني، ظواهر النصوص جاءت مطلقة اعتكف، وكل من دخل المسجد فترة معينة من الزمن ولو قليلة وفي نيته الاعتكاف ينطبق عليه النصوص المطلقة. جاءت السنة النبوية وقيدت هذا المطلق، ومعلوم عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد، ولا يجوز البتة أن نفعل بالمطلق إذا قيد، فإن فعلنا ذلك خالفنا النصوص الشرعية. نعم. لا، نفي استحباب. هذا ابن حزم. لا، يقول: وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى والأفضل. ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم 21 في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. مستحبات: والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تعالى. ما يباح للمعتكف: ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه، كالخروج للأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، والخروج لقضاء الحاجة، والوضوء من الحدث، والاغتسال من الجنابة. ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم، أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله. ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه وأن يتحدث إليه ساعة من زمان، والخروج من معتكفيه لتوديعهم، لحديث صفي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت يعني رجعت، فقام معي ليقلبني الحديث، ومعنى ليقلبني يردني إلى بيتي. وللمعتكف أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته. المسألة الرابعة: مبطلات الاعتكاف. يبطل الاعتكاف بما يلي: الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج، لحديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وطبعا كما لا يخفى عليكم معلوم إن الفاصل بين بيته صلى الله عليه وسلم والمسجد مجرد أن يخرج من باب المسجد الذي كان يفتح على حجرة عائشة، يعني ما فيش خروج في الشارع ولا أي شيء، ده مجرد أن يرفع الستر يجد نفسه في بيت عائشة، أي في حجرة عائشة. الأمر الثاني: الجماع، ولو كان ذلك ليلا، أو كان الجماع خارج المسجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. نعم. أيوة والله يا أخي الفاضل، هذا أفتى به بعض أهل العلم كالعلامة ابن باز والشيخ العثيمين، قالوا: لا بأس أن ينوي الاعتكاف طالما في المسجد، وجعلوا هذا من جملة الضرورة، ولكن اتباع السنة أفضل وأسلم وأتم. عجز عن أن يأخذ أجازة خلاص، وما جعل الله عليك في الدين من حرج، زي بالضبط مسألة خدمات الحجاج ليحج بيت الله الحرام. طالما الله سبحانه وتعالى كلفنا بأمر وجعل لتنفيذ الأمر شروطا ومن طبقت الشروط علينا سقط عن التكليف، والله سبحانه وتعالى جواد كريم. يقول: وفي حكمه، أي في حكم الجماع، الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء ومباشرة الزوجة في غير الفرج. كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الاستمناء حرام، والدليل على ذلك قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلم يستثن لاستعمال الفرج إلا الزوجة وملك اليمين، فدل أن على ما عداه محرم. وكذلك حديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام. فلما عجز عن النكاح أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام، ولم يرشده إلى الاستمناء. وطبعا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ ومن باب الاستئناس فقط ثبت علميا بالتجارب المتواترة أن هذا الفعل، أعني الاستمناء، يذهب بصر الآدمي. ده ناهيك عن إضعافه من ناحية إتيان النساء. وحدثني بعض شيوخي في بلاد الحجاز بوقعة يعني أرى أن تسمعوها، حاصلها الشيخ الذي حدثني بها نقلها عن طبيب. الطبيب يقول: كان في مستشفى في الاستقبال، فدخل عليه شاب يعني صحيح البدن ويشتكي من عدم الرؤية، لا يرى. فطبيب الاستقبال حوله إلى قسم الرمد، فذهب وبتشتكي من لا أرى، ففحصوه بما لديهم من أجهزة، دلت الفحوصات على أنه يجب أن يرى. واخد بالك؟ يعني كل حاجة في الداخل سليمة، ودي أسباب. فظن الطبيب المختص أن هذا الشاب يكذب، فصنع له عدة اختبارات، فثبت فعلا أنه لا يرى. فالطبيب احتار، وكان عنده موروث ثقافي ديني طيب، فبدأ يستمل عواطف الشاب ويمنيه بأنه إن شاء الله سيرى، شريطة أن يصدق ماذا يفعل. قال له: اصدقني وان شاء الله هتشوف، بس حتى اعرف حقيقه الامر واعطيك العلاج المناسب. بدا يتكلم معاه من قبل الطبي، فالولد ايه سلم وقال له: انا استمني كل يوم 3 أو 5 مرات يوميا. ذهب بصره. وطبعا انا بقول هذا الكلام لان عزي الى الامام احمد، ونحن نشك في هذه النسبه للامام احمد انه جوز هذه الفعله وحاشاه، وإن صحت فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه. فالاستمناء محرم بل كبيرة من الكبائر. يقول الأمر الثالث الذي يبطل الاعتكاف: ذهاب العقل فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة. الحيض والنفاس لعدم جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد، وتقدم الخلاف في هذا. الردة لمنافاتها العبادة ولقوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. خامسا: كتاب الحج، ويشتمل على 7 أبواب. الباب الأول في مقدمات الحج وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحج: الحج في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: حكم الحج وفضله. حكم الحج: الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، ولقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على 5، وذكر منها الحج. وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. فضله: ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، إلى غير ذلك من الأحاديث. كما تعلمون أكرمكم الله أن نصوص الشريعة تؤخذ جملة واحدة، يعني من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي من الذنوب والمعاصي. طيب لو أن هذا الرجل حج بيت الله الحرام ورجع وكان عليه حقوق لأموال ظلما ولم يردها إليه، هل الحد يكفر هذه الأمور أم لا يكفرها؟ الله يجزاكم بالخير. دي المسألة اللي احنا دائما وأبدا نلفت الأنظار إليه. لذلك لما تيجي مثلا أنت تريد أن تعظ الناس موعظة عن فضائل الحج أو فضائل رمضان أو فضائل الاعتكاف أو فضائل الذكر، ذكر الله كالحديث المشهور عند أحمد وغيره: ألا أدلكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها لدرجاتكم وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضربون أعناقهم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أنت لما تيجي تعظ الناس بمثل هذه النصوص إياك ثم إياك أن تأتي بالنصوص وتسكت، ستفهم منك على غير المراد. يبقى من قال لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أحاديث غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، لازم تبين ما المعني بالذنوب، وإلا ممكن إنسان فقهه بسيط يعني يريد أن يتكئ على أي كلمة من أي رجل من يتكلم في شرع الله ويترك الأعمال ويكتفي بهذا. يبقى ليه؟ لأن النصوص الشرعية دلت على أن الإنسان إذا ظلم الغير بمظالم دنيوية لن تقبل توبته إلا إذا رد الإيه؟ الحقوق لأصحابه. دي مسألة مجمع عليه. يبقى حين نقول إيه؟ من حد لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي من الصغائر. أما حقوق العباد يلزم منها التوبة والرد، وكذلك الكبائر. بمثل هذا الكلام يا أخوان تستقيم الأمور ويستوعب الناس الشريعة كما أراد ربنا عز وجل منا شرعا. أما أن نقف على نص معين يعني فيه فضل شيء معين ونذكره للناس ثم نسكت، ما هو ده مذهب الإرجاء. الذين أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، جاء قبالتهم الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. المسألة الثالثة: هل يجب الحد في العمر أكثر من مرة؟ الجواب: لا يجب الحد في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. المسألة دي برضو تتكلم مع الناس لبيانه إزاي. معلوم إن العبادات تنقسم باعتبار تعدي نفعها إلى قسمين: عبادات قاصرة وعبادات متعدية. القاعدة عند العلماء إن العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة على وجه الإجمال لا التخصيص. القاعدة مهمة لأن تجد ناس كل سنة يطلع يحج 50,000 60,000 30,000 40,000 10,000 لو كان مثلا معه تأشيرة إلى غير ذلك. طيب الحد معلوم أنه عبادة قاصرة كالصلاة وكالصوم، بعكس الجهاد، بعكس طلب العلم ونشره، بعكس النكاح. هذه كلها عبادات متعدية. يبقى حينما نريد أن نوجه رجلا إلى ما ينفعهم، واخد بالك، الحد عبادة متعد، عبادة قاصرة. طيب هذا المبلغ الذي تنفقه في الحج كل سنة، انت أديت الفريضة خلاص، لو فعلنا به وفعلنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا، أيهما أنفع لك عند الله؟ ما هنا الفقه، هنا الفقه. يبقى مسألة تكرار الحج مع وجود ما يحتاجه المسلمون من مال، لا، ده هنا لابد من التوجيه. ولكن عند التوجيه أكرمك الله احكم أمرك وثبت كلامك بالأدلة الشرعية، لأن كثيرا من الناس قل أن يستوعبوا مثل هذه الأمور. فضل. بعض الناس ممكن على أن يقول هذا الكلام ويقول أن لا يقبل تابع بين الحج والعمر، لم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن ينحقوا كل سنة. إحنا ما نستطيع أن ننهى وتابع بين الحج والعمر، الأمر الاستحباب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد. ثوابت عندنا، احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ ايهما انفع لك عند الله؟ ده اللي بنتكلم فيه، لأن فعل الطاعات بيختلف من مكان لمكان. يعني مثلا لو اعترض عليك قل له طب تعال، أيهما أنفع لك؟ مات أبوك وتريد أن تصنع له صدقة جارية، فاقترحت أن آتي بمبردة ماء وأضعها في مسجد عباد الرحمن، دخلنا المسجد لقيناه فيه 10 مبردات، قال لك ما يجراش حال، يكونوا 11 والعشرة شغالين، نقول له ده أفضل ولا الـ4000 دولت هناك يتيمة تريد أن تنكح ونريد أن نأتي لها بلوازم الحياة من غسالة وبتجاز؟ اطرع عليه المسألة دي هيسلم لك. طول بالك، صح، هي دي المسألة بالضبط. أما نحن بنقوله لا اوعى تحج أبدا، روح نسأل الله تقبل منهم، وبنظر على إيه؟ أنفع للعبد وأنفع للمسلمين، وده الفقه الصحيح لنصوص الشرع المطهر. واضح يا أخي الفضل؟ أو سؤال حاجة يا شيخ؟ نعم، ما احنا قلنا عبادة قاصرة وعبادة متعدية. قاصرة يعني نفعها يعود علي فقط، بصل واخد بالك لنفسنا. طيب تعلمت ونشرت العلم، ها كويس، ورحت انا والسيد كفنا واحد وغسلناه ودفناه، قاصرة ولا متعدية؟ بس يبقى عبادة قاصرة وعبادة ايه؟ متعدية. بس القاعدة هي حتى لا، يعني العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة على وجه الإجمال للتخصيص. يعني مش معنى أن كل يعني مثلا واحد يقول لك خلاص بناء على طب الصلاة قاصرة، طب وطلب العلم متعدية، يبقى طلب العلم أفضل من الصلاة؟ ما قلناش كده، في فرق بين الإجمال وفي فرق الايه بين التفصيل. عشان كده بقول مثلا ايه، البدعة شر من الكبيرة، هذا على الإجمال. هل كل بدعة شر من كل كبيرة؟ أبدا، ما قال بذلك أحد. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ طيب يبقى إذن هنا لما نيجي نتكلم عن مثل هذه الأمور، الله يبارك فيكم، أرجو يعني حاول لا يفهمن أحد منك شيئا ليس من دين الله ويجعله من دين الله. علشان كده السلف الصالح والأثر الذي أقوله صحيح، بس مشكلة عليه هل هو لابن مسعود أم لعلي بن أبي طالب، وتقريبا لعلي بن أبي طالب. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إبا نحسس وخبر أشوف القوم الذي أمام سيستوعبون الموضوع الذي أتكلم فيه أم لا، فإن شعرت بإشكال لزاما علي أن أوضح الإشكال. يعني مثلا أنت عملت إيه؟ تحذر من بدعة مولد النبوي ومن أكل الحلوى ومن شرائه ومن الهدايا، كل هذا محرم. في نفس الوقت يا أخوانا من عقيدة أهل السنة والجماعة محبة النبي، ومن انقطع الحب من قلبه للنبي كفر بالله. نبين حتى لا يظنن ظن حينما نحرم الاحتفاء بمولده والمظاهر الكذابة التي تصنع أن هذا يلزم منه عدم المحبة أو تقليل المحبة، أبدا. واخد بالك، لذلك لما الشيخ الألباني رحمه الله رد على الهالك محمد سعيد رمضان البوطي، واخد بالك، لما البوطي قال لك لا ده زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تشد لها الرحال، وبدأ بحديث مكذوب من حد ولم يزرني فقد إيه؟ فقد جفان. فالعلامة الألباني رد عليه وقال إن هذا الكلام بطل ولا يصح إلى غير ذلك. فقام رمضان البوطي واتهم الألباني بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالألباني طالع له أنت كده خلاص كفرتنا، واخد بالك. يبقى لا يلزم من قولنا ببدعية الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبإنكار كل هذه المظاهر التي تحدث، لا يلزم من ذلك أن المحبة عندنا قليلة، لا، بل الالتزام هو الأدب والاتباع دليل على المحبة، أما الابتداع يدل على مخالفة شرع الله عز وجل. طيب يقول لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. في رواية في مسلم أيضا إن هذا الرجل الذي قام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أكل عام؟ قالها ثلاث مرات، وفي كل مرة يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثالثة قال إيه لو قلت نعم لوجبت. وفي الحديث استل العلماء مسألة مهمة جدا، وهي حرمة السؤال عن شيء بعد أن يبلغ الإنسان من العلم حاجته. لا يحل لي أن أسأل. ليه؟ طب إيه معنى كلمة حتى يبلغ من العلم حاجته؟ الجواب أي وصل إليه من العلم ما من خلاله يستطيع أن يقوم بهذا العمل، بعد كده ما تسألش. لو سألت مخالفة شرعية، لأن كملت الحديث إيه؟ ضروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. يبقى بناء على ذلك الحد مر، أو إن الله كتب عليكم الحد فحج، خلاص كتب يعني فرض الحد، يبقى أنا أذهب وأحد بالنص، وكذا أنا نفذت النص والعلم اللي عندي من خلاله قمت بالعبادة، يبقى انتهى الأمر. أسأل بعد ذلك مخالفة شرعية. ومن أجل هذا جاء اللوم والعتاب والذم الشديد والتقريع والتوبيخ لبني إسرائيل لما أمرهم نبي الله موسى اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، لأن اذبحوا بقرة أمر منه علم، استفدنا مسألة لا نحتاج إلى مزيد علم لنقوم بالتطبيق. كذلك لعن الله من اتخذ القبور مساجد، الحكم واضح ما يحتاج إلى مزيد سؤال، فلو سأل فهذا هو التنطع في دين الله عز وجل وهي مخالفة. والإمام الشاطبي رحمة الله عليه ذكر في كتابه الماتع الموافقات 10 مواضع يحرم فيها السؤال، يدور بين الحرمة وبين الكراهة، منها أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجتهم، واستدل بهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة، وعليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم تعدلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا، من استطاع الحج فلم يحج فليمد إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. هذا الحديث اللي هو من استطاع أن يحج ولم يحج فليمد إن شاء يهوديا أو نصرانيا، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت معناه عن عمر، ثبت معناه عن من؟ عن عمر بن الخطاب، لما أخبر أن أناس يملكون الزاد والراحلة فلم يحدوا فقال أخبروني حتى أضرب عليهم الجزية فليسوا بمسلمين، فليسوا بمسلمين. مسألة وجوب الحج على الفور أم على التراخي، ومعنى كلمة الفور يعني أنا معايا فلوس، واخد بالك، والتقديم بدأ، هل أقدم ولا طول بالي شوية؟ الجواب على الفور. يرد على هذا الكلام إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة العاشرة، وفرض الحج في السنة السادسة. الجواب المعتمد أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، وده الصواب، ولما فرض حد أبو بكر الصديق بالناس، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلفه علي بن أبي طالب، والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الحد ما كان حول الأصنام، حول الكعبة من إيه؟ من أصنام، وما كان يفعله المشركون من أنهم يطوفون بالبيت عراة. لذلك لما خرج أبو بكر الصديق حدا بالناس، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه علي بن أبي طالب أن يؤذن في الناس ألا يحد بعد العم مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى إيه؟ إلى مدته. صح علي بن أبي طالب بهذه، يبقى كان فيه مانع، منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحد، وعليه فالمعتمد أن الحد يجب على الفور لا على التراخي. معايا مشايخ؟ يقول المسألة الرابعة كما يبقى على المغرب الشيخ نكمل ولا نقف؟ طيب نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى. يقول أخونا هل الخروج بالأولاد فسحة رحلة يجوز أم لا؟ لا تعاوز أريح فين و